زاد زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية، اخترناها لكم من دروس معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. فيا له من شهر، وأي شهر! اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات تفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر! طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. لا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بكم أحبة المستمعين عبر هذا البرنامج المبارك، نقدم لكم زادا يتزود به المسلم في شهر رمضان. ونبدأ بالزاد الفقهي، حيث نستمع في هذه الدقائق إلى شرح معالي الشيخ لباب الاعتكاف. والاعتكاف عبادة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها حتى فارق الدنيا، فهي مدرسة إيمانية يخرج العبد منها وقد استنار قلبه وانشرح صدره وزاد إقباله على الله تعالى. وقد ذكر معالي الشيخ تعريف الاعتكاف في اللغة والاصطلاح الشرعي، ثم أورد أدلته من الكتاب والسنة، وأشار إلى أهمية أداء هذه العبادة على أتم الوجوه وأكملها. وذكر حفظه الله وقت الاعتكاف وحكمه، وأهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وغيره من العبادات. نستمع وإياكم إلى شرح شيخنا جزاه الله خير الجزاء وبارك في علمه وعمره ونفع به الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذ من قولهم: عكف على الشيء يعكف عكوفا فهو عاكف ومعتكف، إذا لزم الشيء وحبس نفسه عليه، سواء كان ذلك الشيء خيرا أو شرا، برا أو غيره، كما قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال رضي الله عنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يبكت عليهم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن العكوف في الأصل اللزوم، اللزوم للشيء وحبس النفس عليه. وأما في اصطلاح العلماء فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله لزوم المسجد لطاعة الله، فهو لزوم مخصوص لشيء مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوصة. والأصل في مشروعية الاعتكاف أن الله تعالى شرعه في كتابه بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكذلك قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تدل على مشروعيته واستحبابه، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أوائل رمضان ثم نزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكفها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأقر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم حينما اعتكفوا معه في المسجد. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الاعتكاف وأنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد استحباب هذه السنة وطلبها والترغيب فيها في العشر الأواخر من رمضان، فهي مشروعة في سائر العام، خلافا لمن يزعم من المتأخرين أن الاعتكاف في غير العشر الأواخر وفي غير رمضان لا يسن أو لا يستحب، فلم يقل أحد من أهل العلم هذا القول، وإنما قالوا إنه مشروع في سائر العام وفي العشر الأواخر من رمضان يتأكد استحبابه طلبا لفضيلة إحياء ليلة القدر التي ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحيائها، وبين في الحديث الصحيح أن من أحياها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاعتكاف مدرسة إيمانية تهذب بها الأرواح وتقوم بها النفوس، ويخلو فيها العبد بربه مقبلا على الله تائبا من ذنبه راغبا في رحمة ربه. فخير الناس في اعتكافه من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم العبادة وأعرض عن الدنيا بكل إعراض وزهادة، وأقبل على الله عز وجل مجدا ومجتهدا في الطاعة والقربة والإنابة، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. عبادة تحتاج من الإنسان أن يعرف حقها وحقوقها ويقوم بذلك الحق ويؤدي تلك الحقوق، فإذا وفق لذلك فإن الله يبارك له اعتكافه ويبارك له طاعته ويجد أثر ذلك. ولربما خرج الإنسان من اعتكافه بطاعة لا يفارقها إلا إذا فارقت روحه جسده، فهي مدرسة تهذب النفوس وتقومها وتعينها على طاعة ربها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع في اعتكافه عن الشواغل والمشاغل، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان تضرب له القبة في المسجد. فانظر رحمك الله إلى إمام الخاشعين وإمام العابدين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الله جعل قرة عينه في الصلاة، فهو أكمل الناس خشوعا وأكملهم حضورا في القلب والإنابة إلى الرب، ومع هذا طلب الساتر الذي يحول بينه وبين الناس حتى ينقطع للاعتكاف الانقطاع التام الكامل، فيؤدي حق هذه العبادة على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك جاءت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف بحبس النفس على طاعة الله عز وجل، فأسعد الناس من وفق لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ورزق التوفيق في طاعته وعبادته، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نعم. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. هذه الجملة أو العبارة المقصود بها بيان حقيقة الاعتكاف في اصطلاح العلماء، وهو أي الاعتكاف لزوم المسجد. لزوم المسجد، المسجد المراد به مكان السجود في الأصل، مفعل من السجود أي مكان السجود، كالموقد فمكان الإيقاد، فالمقصود أنه يلزم المسجد بحده وحدوده، فلا يخرج من المسجد إلا إذا أذن له الشرع بالخروج. ومن هنا من شروط صحة الاعتكاف لزوم المسجد. فلو أن شخصا نوى أن يعتكف فخرج من المسجد بدون عذر شرعي بطل اعتكافه، بمعنى أنه ينبغي عليه إذا أراد أن يعود أن يجدد نية الاعتكاف، وعليه فإن الاعتكاف لا يمكن أن يكون إلا بلزوم المسجد، فلا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا من ضرورة وحاجة، أي على الوجه المعتبر شرعا لزوم المسجد. ومما يدل على ذلك ظاهر اللفظ في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المعتكف قد لزم المسجد، لأن عكف في المسجد إذا لزم المسجد. وأكدت هذا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فانظر، لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المسجد ليأخذ الخمرة، وإنما أمر أم المؤمنين أن تناوله الخمرة لأنه قد لزم المسجد باعتكافه، وحقيقة الاعتكاف ألا يبرح المسجد ولا يفارقه. إذن لزوم المسجد، فلا يجوز أن يخرج من المسجد. ومن هنا لو أراد أن ينتقل إلى أي موضع في المسجد نظر فيه، فإن كان انتقاله من داخل المسجد صح، وأما إذا كان انتقاله لا يمكن أن يكون إلا بالخروج عن المسجد لم يصح خروجه وانتقاله، وإذا خرج فبطل اعتكافه. مثال ذلك أن يكون يرغب في سطح المسجد ولا يمكنه أن يصعد إلى سطح المسجد إلا إذا خرج من باب المسجد ليدخل من باب آخر، فإنه بخروجه من باب المسجد خرج عن كونه معتكفا، لأن الأصل في الاعتكاف أن يلزم المسجد، فلا يجوز له أن يخرج إلى سطح المسجد، لأن سطح المسجد ليس بضرورة ولا بأمر لازم عليه، وحينئذ ينبغي عليه أن يلزم المسجد ولا يخرج إلى أي جهة أو ناحية من المسجد ما دام أن خروجه سيؤدي إلى انفكاك صفة اللزوم، أعني لزوم المسجد عنه. حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد، هذا اللزوم ينبغي أن يكون على الصفة الشرعية، وهي أن يلزم المسجد لطاعة الله. قوله لزوم المسجد لطاعة الله أي من أجل طاعة الله عز وجل. ومن هنا كل عبادة وكل معاملة وكل شيء من الإنسان يشرف بشرف غايته ومقصده، فإذا كان الذي تقصده وترومه والغاية التي تطلبها عزيزة كريمة عظيمة عند الله شرف ما تطلبه، وكان طلبك عزيزا كريما. ولذلك قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فبين شرف آمين البيت أي قاصدين البيت، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فزكاهم الله عز وجل وشرفهم وجعل التعرض لهم من حرماته لأنهم يريدون فضلا منه ورضوانا. فلما كان المعتكف يبتغي فضل الله ويبتغي مرضاة الله وهو ما عبر عنه العلماء بطاعة الله شرفت عبادة الاعتكاف بهذا. أيها المعتكف المقصود الأعظم أن تطيع الله، وطاعة الله تكون بلازم وفضل أو بواجب وفضل. الواجب أداء ما فرض الله عليك وترك ما حرم الله عليك، وفضل الجد والاجتهاد في الطاعة من لزوم ذكر الله عز وجل بكثرة تلاوة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الرغائب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والنصيحة والتوجيه ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه. وهذه الفضائل إذا أدى الإنسان ما فرض الله عليه فحرص على الصفوف الأول في أداء الصلاة وحرص على الخشوع في صلاته، وحرص على حضور القلب، وحرص على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وأدائه لعبادته. بعد هذا يجد ويجتهد في النوافل، فيكثر من تلاوة القرآن، من الأذكار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه. هذه هي طاعة الله، وطاعة الله هي الخير كله، فجماع الخير كله في طاعة الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شهد الله أن من أطاعه وأطاع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا ليس بالهين من الله، أن الله يقول عظيما، العظيم من الله عظيم، فأخبر الله أنه قد فاز فوزا عظيما. فمن حرص في اعتكافه على الإكثار من طاعة الله فهو أقرب الناس إلى الفوز العظيم. ومن ذلك كف النفس عن محارم الله، كف اللسان عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، عن الشتم، عن السخرية، عن فضول الحديث من القيل والقال، الاشتغال بما ينفع. ويهيئ العبد، يهيئ العبد لهذه الطاعة التي يلزم من أجلها المسجد، يهيئ بتوفيق الله. وأساس هذه التهيئة أن الله يعطي العبد من واسع فضله بكرم منه سبحانه ثم بحسن نيته. أسعد الناس في اعتكافه من خرج من بيته، إذا أراد العبد أن يرى توفيق الله له في اعتكافه فليخرج من بيته لله وفي الله وابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سمعة. أكره ما عنده أن يتحدث أحد عنه أنه اعتكف، يتمنى أنه يعتكف ولا يراه أحد ولا يسمع به أحد، لأن هذه خلوة، خلوة بربه يبكي فيها على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ويستدرك ما بقي من عمره، لعل الله أن يصلح له فيما بقي من أجله وأن يتداركه بلطفه ورحمته. ليس محلا للرياء ولا للسمعة ولا لقضاء الأوقات في القيل والقال. فأسعد الناس من خرج مخلصا، وأكثر الناس توفيقا من الله وأعظمهم توفيقا من الله من أخلص لله في خروجه. أن يكره أن يراه أحد أو يسمع بها أحد أو يتسامع الناس أو يقولون أنه اعتكف. الأمر الثاني أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عنده الحرص الشديد على السؤال كيفية الاعتكاف وما هي صفته، وأن يكون منه القلب المستجيب للنصيحة، فيحب من ينصحه ومن يذكر كيف يعتكف وكيف يؤدي حقوق هذه العبادة، ويفرح ويشتاق لمن يذكر بحقوق هذه العبادة. فإذا رأيته مشتاقا تواقا لمن يأمره بما أمره الله به في هذه العبادة، وينهاه عما نهاه الله عنه، ويهيئ من نفسه أن يستجيب لهذا الأمر والنهي، فهو بخير المنازل، وسيجد من توفيق الله ما لم يخطر له على بال. الأمر الثالث أن الإنسان إذا دخل إلى اعتكافه وأراد أن يلزم هذا المسجد لطاعة الله، فإن عليه أن يهيئ النفس للخير، بمعنى أنه لا يحس أن الاعتكاف المقصود منه أن يبقى في المسجد وأن يحبس نفسه بالمسجد، بمقدار أن يحس أنه يتخوض في رحمة الله عز وجل. ولذلك شتان بين معتكفين، أقوام دخلوا وهم يحسون أنهم يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وأقوام يدخلون إلى الاعتكاف وهم يحسون كأنها أيام يتمنون انقضاءها أو ساعات يريدون انتهاءها. شتان ما بين الفريقين والطائفتين. فالذي يريد أن يقوم بالاعتكاف الشرعي الذي عرفه العلماء بهذا التعريف، لزوم المسجد لطاعة الله على أتم وجوهها وأكملها، يهيئ نفسه أنه يريد أن يصيب رحمة الله وطاعة الله، فتطأ قدمه المسجد حينما يطأه في أول مدخله، وكأن لسان حاله يقول: اللهم لا تجعلني أشقى عبادك عندك اليوم، اللهم لا تجعلني أشقى الناس في هذه العبادة، اللهم لا تجعلني أشقى إنسان يدخل هذا المسجد، اللهم اجعلني أسعد الناس بكل رحمة بكل خير وبر تقسمه لعبادك اليوم أو في هذا المسجد أو في هذا الاعتكاف. هكذا لسان حاله، أنه يدخل دخول الخاشعين الذين حضرت قلوبهم، لا دخول الغافلين الذين لا يشعرون بالعبادة ولا يتلذذون بها ولا يجدون أنسها. إذا دخل وحرص على أن يهيئ نفسه بهذه الأسباب ظهرت آثار التوفيق. فمن الناس من تجده بمجرد أن يدخل الاعتكاف إلى أن يخرج منه لا يفتر من طاعة إلى طاعة ومن ذكر إلى ذكر، كل طاعة ينتهي منها تحببه فيما بعدها، وكل ذكر ينقضي منه يلهج لسانه بما بعده. هذا هو الذي ينبغي للمسلم وللمعتكف الموفق أن يستشعره. إذا اعتكف الإنسان وهو يستشعر أنه في طاعة الله ومحبة الله ويؤدي اعتكاف على حقيقته الشرعية التي ذكرها العلماء من لزوم المسجد لطاعة الله، فإنه سرعان ما يجد بركة هذا الاعتكاف. تظهر بركة هذا الاعتكاف من أول ساعة ومن أول يوم ومن أول لحظات دخوله المعتكف، لأن العبد إذا صدق مع الله فتحت أبواب الخير في وجهه وتيسرت له طاعة الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فيجد التوفيق والتسهيل. فإذا حرص العبد على أن يؤدي الاعتكاف على هذه الصفة الشرعية التي ذكرها العلماء بورك له في قوله وعمله وسمته ودله. إن من الناس من يعتكف فيخرج من معتكفه إلى حياة جديدة، إلى حياة سعيدة، إلى سعادة أكيدة، يخرج من معتكفه وقد فتح الله له أبواب رحمته، لأنه أرضى الله في اعتكافه فغفر الله له ذنبه وستر له عيبه ورفع له درجته. ومن خرج من المعتكف مغفور الذنب مستور العيب مرفوع الدرجة، فإنه سيوفق فيما بقي من عمره. ولذلك تجد الموفق في الاعتكاف إذا خرج من الاعتكاف يتلذذ بالاعتكاف شهورا، ومنهم من يتلذذ به دهورا. جعل الله إياكم ذلك الرجل، وأدام علينا وعليكم التوفيق، وجعلنا وإياكم ممن قام بحقوق هذه العبادة على الوجه الذي يرضيه. نعم. وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. وهو أي الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتكف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة حسنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اعتكف فهو سنة، والسنة هذه يتأكد استحبابها كما ذكرنا في العشر الأواخر من رمضان. وقوله رحمه الله إلا أن يكون، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، إلا استثناء بمعنى أنه ينتقل من السنية إلى الوجوب إذا نذره. إذا نذر كان يقول لله علي أن أعتكف العشر الأواخر، فحينئذ ينتقل المسنون من مقام التخيير إلى مقام الوجوب واللزوم، فيجب عليه أن يعتكف العشر الأواخر كاملة تامة. فإن كان الشهر ناقصا اعتكف تسعة أيام، وإذا كان كاملا اعتكف العشر كاملة. إذن إذا قال لله علي وجب عليه. والدليل على وجوبه بالنذر أن عمر بن الخطاب كما في الصحيح عنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، فقال أوفي بنذرك، أوفي أمر، والأمر للوجوب. فدل على أن من نذر الاعتكاف صار الاعتكاف واجبا في حقه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فأخذ العلماء من هذا الحديث الصحيح أن النذر إذا كان بطاعة الله فهو واجب، أي الوفاء به واجب. فإذا نذر أن يعتكف، في بعض الأحيان الأصل أن الإنسان مخير في الاعتكاف، ولكن الإنسان قد يريد أن يحمل نفسه على الاعتكاف فيقول لله علي أن أعتكف اليوم أو أعتكف الليلة، فحينئذ يكون الاعتكاف قد انتقل إلى مقام الوجوب بعد أن كان مندوبا ومستحبا. نعم. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. ويصح من المرأة في كل مسجد، أي يصح الاعتكاف من النساء كما يصح من الرجال. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف معه من أمهات المؤمنين ومن نساء الصحابيات، من النساء من الصحابيات رضي الله عن جميع وأرضاهم. وإنما أنكر على أمهات المؤمنين حينما ضربنا القباب أنهن تنافسن بالغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: آل بر أردتن، فلم يعتب عليهن الاعتكاف، وإنما عتب عليهن ما قصدنا من التنافس على سبيل الغيرة. فيشرع الاعتكاف في حق النساء كما يشرع في حق الرجال، والمرأة يشرع لها في كل مسجد أن مكان الاعتكاف هو المسجد. وسيبين المصنف رحمه الله المسجد الذي تقام فيه الجمعة من غيره كما سيأتي إن شاء الله. لكن المرأة أعطيت في حقها في خصوص أعطيت حكما خاصا، وهو أن لها مسجد بيتها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في مسجد بيتها مخدعها خير لها من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. فهذا وصف الشرع لمسجد البيت للمرأة بكونه مسجدا. فأراد المصنف أن يبين أن المرأة يشرع لها الاعتكاف إلا في مسجد بيتها، بمعنى أن المرأة لا يصح من الاعتكاف إلا إذا كان في مسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا يدخل في هذا مسجد البيت بالنسبة للمرأة. نعم. ولا يصح من الرجل، وهناك قول أنه يصح من المرأة في مسجد بيتها هو ضعيف. والصحيح مذهب الجمهور أن المراد بالمسجد في المسجد، أنتم عاكفون في المساجد للمعهود للعهد الذهني، وهي المساجد المعهودة التي توصف بكونها مساجد مما شيد وبني من أجل الصلاة فيه. نعم. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ولا يصح غالبا إذا جاءت هذه العبارة فهو شرط صحة، يقول ولا يصح بمعنى أنه شرط في صحة العبادة. لا يصح الاعتكاف من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. الجماعة، المسجد الذي تقام فيه الجماعة محل للاعتكاف. الدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المسجد، لأن الوصف بكونه مسجدا يطلق ويراد به العموم ويطلق ويراد به الخصوص. فالأرض كلها مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فإن معه مسجده وطهورا. هذا المسجد بالمعنى العام، أي مكان للسجود والصلاة، فكل موضع على الأرض محل للسجود والصلاة بإذن الشرع إلا ما استثناه الشرع، كالصلاة في الحمام وأماكن قضاء الحاجة والمكان النجس ونحو ذلك. أما بالنسبة للمسجد بمعناها الخاص فهو المشيد والمبني، بل حتى لو حوض وأصبحت تقام فيه الجماعة فهو مسجد. والمساجد على مراتب: مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، هذا كمثل مسجد الجامع يسمى الجامع، ومسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، ومسجد تقام فيه بعض الجماعة لا كل الجماعة. فمثال الأول مثل ما ذكرنا مسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة والجماعة. بالنسبة للمسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة من حيث الأصل محل للاعتكاف ولا إشكال فيه، لأن الإشكال عند العلماء أنه لو نوى الاعتكاف العشر الأواخر فلا بد وأن تمر عليه صلاة جمعة، لأن العشر الأواخر أسبوع كامل، فيها أسبوع كامل، والأسبوع الكامل فيه جمعة، وإذا كانت عشرا فقد تكون فيها جمعتان، في بعض الأحيان تكون هناك جمعتان. فإذا كان هناك جمعتان فمعنى ذلك أنه إما أن إذا كان يعتكف في مسجد لا يجمع فيه فإما أن يترك الجمعة لكي يحقق حقيقة الاعتكاف من لزوم المسجد، وإما أن يخرج صلاة الجمعة فينتقض لزومه للمسجد. ومن هنا فرق في من نوى العشر الأواخر، هل يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة أو لا يشترط؟ فمن أهل العلم من قال لا يعتكف إذا نذر العشر إلا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا ينتقض اعتكافه ولا يفسد بالخروج. ومنهم من قال إذا اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة وحضرت صلاة الجمعة فإنه يخرج إلى صلاة الجمعة ويصليها كخروجه لحاجته، فهذا الذي هو خروجه لحاجته لقضاء الحاجة مجمع عليه، كلهم اتفقوا على أن المعتكف يجوز له الخروج لقضاء حاجته. قالوا فإذا جاز له الخروج لقضاء حاجته الجبلية الطبيعية فإنه يجوز له الخروج لقضاء حاجته الشرعية، لأنها المحتاج لأن يؤدي ما فرض الله عليه وهي صلاة الجمعة، فنستثني هذا كما استثنينا هذا. هذا وجه لبعض العلماء رحمهم الله، ولكن من حيث الأصل لا يعتكف إذا نذر العشر الأواخر كاملة أو أراد أن يعتكف العشر الأواخر كاملة إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. نعم. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل؟ قال أفضل. الحقيقة هذه الأفضلية يدل على أنه يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وهذا سائغ. مثلا لو نوى أن يعتكف يومين وليس فيهما جمعة، إذا لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة إلا إذا نوى العشر كاملة أو نوى أياما فيها جمعة، فحينئذ يقع الخلاف على التفصيل الذكر. أما من حيث الأصل فإنه يجوز له أن يعتكف في أيام في مساجد تقام فيها الجمعة أو لا تقام، فلو كان مسجد الحي يصلى فيه الفروض الخمسة ونويت أن تعتكف ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين جاز وسار، مع أنه مسجد لا تقام فيه الجمعة. مستمعي الكرام، ما أحوجنا في هذا الشهر الكريم إلى تذكر عفو الله وعظيم مغفرته، وإذا كان العبد مطلوبا منه أن يتوب في كل وقت وحين فالتوبة في رمضان تتأكد، إذ فيه تكثر الحسنات وتمحى السيئات وتقال العثرات وترفع الدرجات. أحبتي المستمعين، نبقى فيما تبقى من الوقت مع حديث لشيخنا عن فضل التوبة وسعة رحمة الله تعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، واقبل توبتنا واغفر زلتنا، ومن علينا بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة في الله، من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ من الذي ينادي في كل ليلة هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ من الذي ينادي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي؟ من الذي ينادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم؟ من الذي ينادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ من الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين؟ من الذي عجت ببابه الأصوات فنهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما؟ أيها الأحبة في الله، يغفر الله للعبد ذنوبه ويستر له عيوبه، يغفر الله وهو خير الغافرين.